قوله: وبعذاب القبر لمن كان له وهنا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى يعني هذه الجملة التي أتى بها الطحاوي رحمه الله بعذاب القبر لمن كان له آلا، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر ونعيم القبر وسؤال الملكين، كل ذلك يؤمنون به للأدلة الدالة من القرآن والسنة على ذلك. وأما من يذكر بعض الأدلة العقلية التي يسميها عقلية أو بعض الإيحاءات الشيطانية كما يتصوره بعض الناس خاصة في هذا الزمان، يأتون ببعض الشبه كيف للإنسان أن يعذب أو للإنسان أن ينعم، كما ذكر ذلك الكيال أو أمثاله ممن ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر وممن لم يشمون رائحة السنة أو الديدن حول الكتاب والسنة ولم يكن لهم لا يعتبرون بالكتاب والسنة وإنما يردون فهم نصوص الكتاب والسنة إلى عقولهم إن صحت هذه العقول كما يزعمون، ولا هي عقول معطلة، لأن العقل إذا لم يكن تبع للشرع فلا شك أنه في تيه. هذا الإنسان الذي يزعم بأنه يفهم نصوص الكتاب والسنة بعقله ثم يورد هذه الإرادات التي يريدونها، كيف للإنسان من يوم أن خلق آدم عليه السلام وهو يعذب إلى أن تقوم الساعة، كيف يقارن بالإنسان الذي يعذب قبل الساعة مثلا بأسبوع أو أسبوعين؟ هذه من الإرادات التي يريدونها، وكيف هذا الإنسان الذي يعذب من آدم إلى أن تقوم الساعة يكون عذابه أشد من إبليس أو كذا؟ هذه الإرادات التي يريدونها كلها إرادات واهية مقابلة بنصوص الكتاب والسنة. والمؤمن كما ذكر الطحاوي رحمه الله هنا: ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم. المؤمن يسلم لنصوص الشريعة، والذي يسلم لنصوص الشريعة فإن الله تبارك وتعالى تكفل بهداية قلبه وانشراح صدره لنصوص الكتاب والسنة، ولذلك يسلم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يستسلم استسلاما كاملا لما ورد في كتاب الله عز وجل، ولا يورد عليه مطلقا مثل هذه الإرادات، لأنه يؤمن إيمانا صحيحا، وهذا الإيمان الصحيح بعيد عن هذا التيه الذي وقع فيه مثل هؤلاء القوم الذين يريدون مثل هذه الإرادات ويظنون في أنفسهم أنهم من أصح الناس عقولا، بل هم من أبعد الناس عقولا. والذي يمن الله عز وجل عليه بالإيمان بالكتاب والسنة والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن هؤلاء أمثال المجانين، وأن هذا الذي يريدونه لا يمكن لعاقل على هذه البسيطة أن يولد مثله، لأن الأمور المتعلقة بالغيب لا تقاس على ما يشاهد، ولا يمكن للإنسان أن يقيس ما في القبر على هذه الدنيا. وكما ذكرنا أن الدور ثلاثة، ولكل دار من الدور لها أحكام خاصة لا تقاس على الأخرى، وكذلك الميت لا يقال بأن هذا الميت يعني في هذه الفترة الزمنية الطويلة يحس بشيء أو كذا، كما ذكر الله عز وجل: فالذي أماته 100 عام لما قام ماذا قال؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فهذا الميت قد لا يحس مطلقا، فهذا الذي يقول لبثت يوما أو بعض يوم وأماته الله 100 عام، هذه 100 عام صحيحة عند الإنسان الذي لم يمت، الإنسان الذي لم يمت ينظر إليها بأنها 100 عام، لكن هذا الإنسان الذي أماته الله عز وجل نظر إليها بأنها يوم أو يومين. هذا يدل على أن الميت لا يقاس على الحي، كذلك القبر لا يقاس على الدنيا. فلذلك الإنسان المؤمن الصحيح السليم في معتقده لا شك أنه لا يورد على نصوص الكتاب والسنة، وإنما يفهم نصوص الكتاب والسنة بما فهم به الأولون من السلف الصالحين، والذي يعارض كلام السلف لا شك أنه يقع في التيه، وكذا شك أنه يقع في الظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك اليوم تأتي الشبهة وغدا شبهة أخرى حتى تلتبس عليه الأمور، فيرى الباطل حقا والحق باطلا، ويقع في الظلمات والعياذ بالله التي لا مخرج لها إلا برحمة الله ولطفه به. وإلا برجوعه إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا مثل هذه الإرادات أوردها أبو جهل، قال أبو جهل لما أنزل الله عز وجل عليها 19 قال أنا أكفيكم 10، هذا يظن بأن المقياس هو مقياس ما في الدنيا وبما يشاهد من الصناديد ومن الرجال الذين يقاتلهم، وهؤلاء الملائكة ملك من الملائكة الله عز وجل أنزله فأهلك أمة بأكملها. والله تبارك وتعالى قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذا الملك ما دخل فيه معهم في قتال بسيوف ولا دخل معهم بقتال في أي آلة من الآلات، وإنما صاح صيحة فأهلك القوم، وهذا يدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. كذلك هذا المخلوق الذي خلقه الرب جل وعلا يدل على عظمته، ولذلك الله تبارك وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة، فجبريل عليه السلام ذو قوة، كذلك الملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين خزنت النار وكذلك الذين يحرسون النار هم لا يقاسون بما في الدنيا من المخلوقات التي نشاهدها من بني آدم، كذلك ما يقع في يوم القيامة وما يقع في القبر لا يمكن أن يقاس بما في الدنيا، وعلى المسلم أن يؤمن بنصوص الكتاب والسنة وأن يستسلم ويسلم لنصوص الكتاب والسنة ويبتعد عن هذه الإرادات التي يريدها أهل الزيغ والضلال وأهل البدع. وأهل البدع والضلال لا شك أنهم لا زالوا في زيغ ولا زالوا في تيه ولا زالوا في باطل ولا زالوا في ظلمات حتى يخلصهم الله وينجيهم من هذه الظلمات التي علقوا فيها. نعم. والبخاري رحمه الله أورد عدة آيات وأدلة تدل على عذاب القبر ونعيم القبر، من الآيات التي أوردها هذه الآية في سورة غافر والنار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كذلك الآية التي في سورة التوبة سنعذبهم مرتين، وكذلك قول الله عز وجل في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك الآية الرابعة التي في سورة الأنعام ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذه الآيات الأربع ذكرها البخاري رحمه الله تدل على نعيم القبر وعذاب القبر، ونعيم القبر هو في الأحاديث من الأحاديث في عذاب القبر ونعيم القبر متواترة يؤمن بها المؤمن الذي يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ويصدق بأخباره يؤمن إيمانا سليما سالما من جميع الإيرادات التي يريدها أهل البدع والزيغ والباطل والظلمات، فإن هؤلاء في تيه ولا زالوا في تيه ولا زالوا في ظلام ولا زالوا يريدون مثل هذه الإرادات التي لا يمكن لعاقل سليم الفطرة أن يرد مثل هذه الإرادات التي يريدونها، ويزعم مع الأسف الشديد جدا يزعم أمثال هؤلاء بأنهم توصلوا إلى تفسير للقرآن لم يتوصل إليها ابن جرير الطبري ولم يتوصل إليها ابن كثير رحمه الله ولم يتوصل لا إليها أحد من الأولين الذين شهد لهم بالخير وشهد لهم بالعلم وشهد لهم بالحفظ وشهد لهم بالفهم وشهد لهم بالورع وشهد لهم بالتقوى وشهد لهم بالطاعة والإقبال على الله عز وجل وشهد لهم بغزارة العلم، ثم يأتي هؤلاء أقل ما يقال عليهم فسقة بعيدين عن دين الله عز وجل وبعيدين عن كلام الله عز وجل وبعيدين عن الفهم الصحيح، ثم يتكلمون في دين الله عز وجل بالأمور التي لو سمع بها السلف الأولون لما خطر على بالهم مثل هذه الإرادات التي يريدها هؤلاء، لأن هؤلاء جاءوا بأشياء ربما حتى الجهمية لم يأتوا بها، حتى اليهود والنصارى ما فكروا في هذه العقول العفنة التي تحمل مثل هذه الأجساد. نعم. والغريب أنا واحد قبل أيام أرسل لي لهذا الكيان مع الأسف الشديد يتكلم عن الصمد، يقول الصمد هذا ليس باسم وليس بصفة، وأنا مع احترامي يقول مع احترامي للمفسرين لكنهم لم يعرفوا هذا مع الأسف الشديد. لا حول ولا قوة صلى الله العافية السلام لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والعيب ليس فيه، العيب في مع الأسف من يسمع له ويعطيه حجم كبير أعظم من حجمه. ناس تصور وناس تأتي به في مؤتمرات وتأتي به في مع الأسف الإعلام، كيف يضخم هؤلاء الجهلة، هؤلاء الحمقى، هؤلاء السفهاء، كيف يضخمونهم ويجعلونهم في مصاف العلماء الكبار الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية، شهدت لهم بالعلم والورع والتقوى والحفظ والفهم. يعني كيف تقارن الكيال بابن جرير الطبري؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ ما نستطيع أن نقارن بين، أو يأتي إنسان مثلا يتكلم في ابن تيمية ويقول بأن ابن تيمية جاهل في العربية، كيف يرد عليه؟ يكفي الإنسان أن يضحك فقط، يضحك وينظر. كيف يؤلف إنسان مؤلف يقول بأنك أنت جاهل وأحمق وسفيه، ما عرفت قدر العلماء ولا عرفت قدر، يعني مثل ما قال الذهبي رحمه الله، قال للعجلي تناطح الجبال، جاء يتكلم في علي بن المديني. الإنسان يعرف قدر نفسه يتكلم، ممكن لو يتكلم مثلا في شخص مثلا في الكيمياء في الفيزياء في الرياضيات مثل ما هو يعني يحمل شهادة في الكيمياء وفي الرياضيات، والله يقيل أمر مقبول، ربما يكون مقبول. ولا هؤلاء والله أنا شخصيا لا أؤمن بأن عندهم شهادات أصلا لا في الكيمياء ولا في الرياضيات، ربما هم جاهل حتى في الابتدائي ما أخذوها مع الأسف يعني. فنسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم للقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. هذا من الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من الحديث العمد في هذا الباب، باب عذاب القبر وما يتعلق به من مسائل. هذا الحديث حديث عظيم يعني ذكره البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه عدة مسائل تتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، كذلك فتنة القبر. والعلماء استنبطوا منه عدة استنباطات، من هذه الاستنباطات أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاد من عذاب القبر 3 مرات يدل على إثباته، لأنه إذا لم يكن مثبت كيف يستعاد منه؟ كيف يستعاد منه وهو غير موجود؟ إنما يستعاد من الشيء الموجود الثابت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد من عذاب القبر، وهذا يدل على أن عذاب القبر موجود مثبت. كذلك من الأمور المتعلقة بهذه القطعة الأولى من الحديث، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام يجلونه ويكرمونه ويعزرونه ويوقرونه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبجلون النبي عليه الصلاة والسلام ويبجلون ويعظمون ويوقرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعارضون الحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام برأي أو بعقل أو بجدل. الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم الحديث قالوا سمعنا وأطعنا، ولذلك استحقوا أن يترضى الله تبارك وتعالى عليهم من فوق السبع سماوات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنما استحق رضا الله تبارك وتعالى باتباعهم واقتدائهم وائتسائهم وتصديقهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعارضون خبره ولا يعارضون أمر النبي عليه الصلاة والسلام مما يعارض به هؤلاء المتهوكون من المتأخرين الذين كلما جاءهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتأولوا بغير التأويل أو التفسير الذي كان عن الأولين، ويطعنون في السلف الصالحين ويطعنون في علمهم ويشنعون عليهم ويلمزون بعض العلماء بأنهم لم يتوصلوا إلى ما توصل إليه هؤلاء المتهوكون الذين بضعتهم مزجات في كل فن من فنون الشريعة، وهم من أبعد الناس عن فهم الشريعة وفقه الشريعة والعلم بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يتكلم الواحد منهم الكلام الطويل وتجد إن استدل يستدل بالحديث الضعيف أو الموضوع، بضعتهم كلها إما حديث ضعيفة وإما حديث موضوع، وإذا جاءوا بالحديث الصحيح فإنهم يفسرونه على الهوى، يفسرونه على أهوائهم ويطعنون في فهم الأولين، وهذا لا شك أنه أدى بهم إلى التيه والزيغ والضلال والانحراف، نسأل الله السلام والعافية. فضلوا وأضلوا ويحملون وزارهم ووزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزلون. نعم. قال رحمه الله: وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله. يلحد له أي هذا المقبور، يلحد له اللحد معروف، اللحد مأخوذ في اللغة من الميل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد هو الميل الذي يكون بالمقبور، يميلونه في آخره ثم يضعونه في هذا اللحد. نعم. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وذلك هذا الحديث وهذه القطعة من الحديث فيها كيفية خروج نفس المؤمن، فإن نفس المؤمن إذا خرجت وجاء ملك الموت وأراد أن يقبض روحه فإنها تخرج سلسة كما تخرج القطرة من في السقاء، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تخرج سلسة، وكذلك تبشر برضوان الله تبارك وتعالى وتكرم من الملائكة، فإن الملائكة يحنطونه ويكفنونه، كذلك يبشر من الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والملائكة تتولى المؤمن في الدنيا فترشده إلى الخير وتأمره بالخير وتعينه على الخير وتدعو الله تبارك وتعالى أن يوصله إلى الخير، وتدعو الله تبارك وتعالى له بالمغفرة، وتدعو الله جل وعلا له بالرحمة، والملائكة تتولاه في الدنيا، وكذلك في خروج نفسه تتولاه الملائكة وتتولى كفنه، ويكرم المؤمن إذا خرج من هذه الدنيا ويبشر برضا الله تبارك وتعالى، فيتمنى لقاء الله ويتمنى الله تبارك وتعالى لقاءه، والملائكة تقول له: لا تخاف، لا تخاف فيما سيستقبل من الزمان إذا أدخلت القبر، فلا تخاف بعد القبر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليك بعد الآن، كذلك لا تحزن عما تركت في الدنيا من أبناء وأموال وزوج وكذلك جاه وسلطان، كل ذلك لا تحزن عليه، وإنما ذلك كله سيبدلك الله تبارك وتعالى أحسن من وأكرم وأعظم وأجل. ولا شك المؤمن في الآخرة مكرم عند ربه تبارك وتعالى، كما أنه مكرم في هذه الدنيا بطاعته وإقباله على ربه جل وعلا. ومن أعظم الإكرام كون الله تبارك وتعالى يأخذ بيد هذا المؤمن إلى طاعته، فيقبل على كتابه ويقبل على تعلم العلم الذي يقوده إلى مرضات الله ومعرفة ما يحبه الله جل وعلا وما يبغضه الله جل وعلا. كل ذلك من إكرام الله تبارك وتعالى لعبد المؤمن. الكرامة ليست متعلقة بكون الإنسان يطير في السماء أو يمشي في الهواء كما يزعمه من يزعمه من أرباب التصوف، وإنما الكرامة أعظم الكرامة هي استقامة العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك أعجبني جواب الشيخ الفوزان حفظه الله في عثمان رضي الله عنه بأنه يقوم الليل يقوم القرآن في ركعة واحدة بالقرآن كله، قال هذا من الكرامات التي وقعت لعثمان رضي الله عنه، لأن أعظم كرامة كون العبد يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى بتلاوة كتابه جل وعلا. وليس كل إنسان يؤهل لهذه الكرامة، ليس كل إنسان يؤهل لهذه الكرامة، ولذلك تجد الشخص في 70 من عمره ويقوم الليل في ركعة واحدة بثلاثة أجزاء إلى 5 إلى 7 إلى 10 إلى نصف القرآن، وتجد الإنسان في كامل شبابه وفي عنفوان شبابه، وإذا قرأ آية فإنه والعياذ بالله يتضجر وينفر، كذلك يذكر جميع يأتي بجميع الحجج التي تخرجه من هذه الصلاة، وبعضهم والعياذ بالله يسب ويلعن في الإمام بأنه أطال في هذه الصلاة، ولماذا يطيل هذا إذا تأخر في 5 دقائق أو تأخر في 3 دقائق، كل ذلك من الخذلان والعياذ بالله. ولذلك المؤمن إذا دخل في الصلاة وأقبل على ربه تبارك وتعالى واتصل بالله جل وعلا فلا شك أنه يرتاح ويطمئن وينشرح صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، وهذا من الكرامة العظيمة. فإذا وجد الإنسان من نفسه إقبالا على ربه محبا للخير محبا للقرآن محبا للعلم محبا لأهل الخير، مقبلا على الصلاة محبا للصلاة محبا للزكاة محبا للحج محبا للعمرة محبا لذكر الله تبارك وتعالى أناء الليل وأناء النهار، فليحمد الله تبارك وتعالى على ما من به عليه، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، لأن الشكر يتابع الخيرات. إذا شكر العبد ربه فيما أعطاه من أمور الدين ومن أمور الآخرة فلا شك أن الله تبارك وتعالى وعد بالمزيد: لأن شكرتم لا زيدنكم. كلما الإنسان أقبل على ربه ووجد من نفسه اكتارا لذكر الله تبارك وتعالى، اكتارا من التسبيح من التهليل من التحميد من التكبير من تلاوة القرآن، وحمد الله على هذه النعمة العظيمة الجليلة التي هي من أعظم وأجل نعم الدنيا والآخرة، فلا شك أن الله تبارك وتعالى وعده بالمزيد وسيجد المزيد. وكلما أقبل على الله كلما زاده الله تبارك وتعالى من الخير وفتح له باب الخير. كذلك إذا أقبل على هذا العلم الذي هو عبادة وطاعة وقرب لله تبارك وتعالى، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بأن طلب العلم هو أفضل من صلاة الركعتين، لأن طلب العلم لا شك أنه يعني من الأعمال الخير المتعدية. إذا الإنسان انتفع في نفسه وعرف الحلال وعرف الحرام وعرف السنة وعرف البدعة وكان ديدنه في الحفظ والفهم والقراءة والسهر على كتاب الله عز وجل وفهم كتاب الله وفهم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا الإنسان أراد الله به خيرا. ولذلك جاء في حديث معاوية في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله به الخير فقهه في الدين. ولذلك الإنسان إذا وجد من نفسه التكاسل أو وجد من نفسه عدم الإقبال فعليه أن يرجع إلى ربه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. كلما وجد من نفسه تكاسل عن القراءة أو تكاسل عن الحفظ أو تكاسل عن الفهم أو تكاسل عن طلب العلم فليستغفر الله وليكثر من الاستغفار وليكثر من النوافل وليكثر من قراءة القرآن حتى الله تبارك وتعالى يرجع إليه هذه النعمة ويرجع إليه هذا الخير الذي أودعه في قلبه، لأنه لأن هذه السيئات وهذه المعاصي والذنوب التي يفعلها المؤمن تحرمه كل خير في هذه الدنيا، كل خير من أرزاق المال، من أرزاق البنين، من أرزاق الجاه، من أرزاق كل الأرزاق التي تساق للمؤمن، إنما إذا كانت تعين على طاعة الله تبارك وتعالى فهي من الخير الذي أراد الله تبارك وتعالى بعبده، فيحمد الله ويكثر ويلهج لسانه بذكر الله في قيامه وفي قعوده وفي جلوسه وفي نومه، حتى الله تبارك وتعالى يعطيه المزيد ويزيده من خيره. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا، ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.